موقع نور الدعوة يقدم. بلى رمضان ودعنا فهل نبقى على الحب؟ بلى ولا وراح بما جناه العبد في الدرب، فهل نبقى على الإيمان والإحسان يا صحبي؟ وهل يبقى مصلانا على عهد على قربي؟ فهل نبقى على الإيمان والإحسان يا صحبي؟ وهل يبقى مصلانا على عهد على قربي؟ وهل دمعاتنا الحرة تبيت العين في سكبي؟ فأقبل مسرعا وجلا على الخيرات والقرب. ألا يا باغي الرضوان إن الدرب في كربي، فأقبل مسرعا وجلا على الخيرات والقرب. ألا يا باغي الرضوان إن الدرب في كربي. ألا أقبل ولا وأشعل شمعة القلب. فأقبل مسرعا وجلا على الخيرات والقرب. فأقبل مسرعا وجلا على الخيرات والقرب.